قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وروي أن المسيح صلى الله عليه وسلم قيل له إلى متى يحسن التعلم؟ يحسن التعلم قال ما أحسنت الحياة، ما أحسن ما حسن ما حسنت الحياة، يعني مدة الحياة. ما كان الإنسان ما دام الإنسان في عافية يطلب العلم. قال أخبرني سعيد بن نصر، قال أخبرنا القاسم بن أصبغ، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال أخبرنا نعيم بن حماد قال قيل لابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات إن شاء الله إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. يعني ما يزال يطلب العلم لله عز وجل، عسى الله أن يسر بكلمة ينتفع بها وإضافة كلمة أخرى وهكذا. كم نستفيد من هذه الحكم ومن هذه الآثار وكذلك قبلها الأحاديث. والله رب دليل يكشف عنك ضيقا مثل الجبل، دليل واحد، ورب دليل يثبت الله به قدمك في أضيق المحالك، ويثبت الله به لسانك وجوارحك، ورب دليل وأثر فاستحضروا الأدلة فيها بركة عظيمة عند المضايق. وهذه نصيحة لنفسي قبل من يسمع، استحضار الأدلة عند الأمور والمضايق، سواء كانت الأدلة التي فيها يعني بشتى أنواعها فيما يستحتاجه الإنسان في الباب وفي غيره، استحضروا الأدلة في كل حالة حتى ولو اختلفت مع صبي واستحضرت الدليل ربما يفيدك هذا، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، خلاص استحضرت الدليل نفعك وذهب عنك الغضب. وغير ذلك كثير من الأدلة مما في بابها. وما أجمل كتاب رياض الصالحين يا إخوان، فإنه كتاب مختصر مفيد، كتاب الزهد في الدنيا الناس يتهالكون عليها، وأنت تقرأ مثل هذا الكتاب، كتاب الخشونة العيش، الناس يتباهون في الدنيا وأنت مع هذا الموضوع المهم، وتقارن نفسك بذلك الصنف. هذا الكتاب زبدة من زبد الأحاديث والسنن والأبواب والنفل وغيره من كتب السنة وكتب الرقاق. فنحن بحاجة إلى تهذيب أنفسنا وتأديبها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إيمانا وثقة واعتمادا وتوكلا وصبرا. قال ورأيت في كتاب جامع القراءة القراءات لأبي بكر بن مجاهد رحمه الله، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن موسى قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني ابن منادر قال سألت أبا عمرو بن العلاء حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم، يحسن بالمرء أن يتعلم، قال ما دامت تحسن به الحياة، ما دامت به الحياة ويستطيع أن يطلب العلم. إذن هل معناه أنه هناك حد محدود لطلب العلم يرتقي به الإنسان إلى رتبة لا يطلب فيها العلم؟ نعم لا، فلا بد أن يطلب العلم إلى أن يموت إذا أراد أن يصير طالب علم، ويموت على ذلك نعمة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة، فيبقى عالم وطالب علم، عالم هو يطلب العلم. قال أخبرنا ومن غير ذلك الكتاب سئل سفيان بن عيينة من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال أعلمهم، إن الخطأ منه أقبح، فأعلم الناس أحوج الناس إلى طلب العلم، لأنه كل ما ازداد علما وثق الناس بعلمه وصار الخطأ على الناس ضرر، فلهذا بحاجة خطأه ضرر على الناس، لهذا هو بحاجة إلى طلب العلم أكثر. نسأل الله العصمة من الفتن، نسأل الله أن من أراد أن يحول بيننا وبين طلب العلم أن يحيل بينه وبين العافية وبين ما يشتهي، نسأل الله ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.